الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى قبره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا حديث عظيم، نجتهد إن شاء الله في خطبتنا هذه أن نقف على بعض دلالات وفقه هذا الحديث. وقبل ذلك نود أن نشير إلى أن الإسلام على عناية شديدة بتأليف القلوب وتوحيد الكلمة واجتماع الصفوف وبغض أباعه التفرق والتناحر والتشرذم. ولأجل ذلك دلنا على الأسباب التي تعين على تحقيق هذا الهدف، وبين لنا كذلك ونهانا كذلك عن الأسباب التي توقعنا والعياذ بالله في التفرق والتناحر والتباغض. كثير منا يسأل: كيف تتحقق الوحدة؟ وكيف تتحقق التآلف ويتحقق التآلف فيما بين المسلمين؟ هذا الحديث من جملة الأدلة الكثيرة التي تجيب عن هذا السؤال. ألها قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. والحسد أن تتمنى زوال نعمة، زوال النعمة عن المحسود، عن أخيك المسلم، تتمنى زوال هذه النعمة إما لكي تصبح لك أو لمجرد زوال هذه النعمة عنه. وهذا شر عظيم، وقد ورد الاستعاذة من شر حاسد إذا حسد. وشر أنواع الحسد، وهذا لا يقع إلا من كافر، أن تتمنى للمحسود زوال نعمة الهداية عنه، نعمة الاستقامة، نعمة التقوى، نعمة الصلاح، تتمنى زوالها عنه. وهذا كان من خلق أهل الكتاب قبل عياذ بالله، ولا يزالون، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق، حسدا من عند أنفسهم لما يعلمون ما أنت عليه من خير يا عبد الله، خير الهداية وخير الاستقامة وخير العاجلة والآخرة، فيقع في نفسهم الحسد، وهذا الحسد يحملهم على أن يقاتلوك إلى أن يردوك عن دينك إن استطاعوا. يقاتلوك بالترغيب، ويقاتلوك بالترهيب وبكل فنون الإغواء والإغراء ليصدوك عن دينك إن استطاعوا. وقردوا السؤال قالوا هناك من يجد في نفسه نوعا من الحسد لكنه لا ينعقد في قلبه، فكيف يواجهه؟ يعني هناك من يقول لك هذه صفة متأصلة بي، سبحان الله أريد أن أتخلص منها، ليست بإرادتي. أقول له ما دامت هذه الخصة ليست بإرادتك فأنت لا تحاسب عليها، المهم أن لا ينعقد الحسد في قلبك نحو المحسود، وأن لا تتمنى زوال النعمة عنه. وأنصح كل من وجد في نفسه أو في قلبه حسدا نحو أخيه المسلم أن يدعو له ببقاء النعمة عنده وله، وأن يبارك له في رزقه، وأن يبارك له في النعم التي بين يديه حتى يداوي هذا المرض. فإن فعل ذلك فقد أتى بخير عظيم. فالحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالكمال الإيمان لا يتحقق مع الحسد، لا بد من أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لذلك نصيحتي لي ولكم أن نبادر عندما يقع نوع من الحسد أن نبادر بالدعاء للمحسود بأن يبارك له في رزقه وما من الله عليه من النعم والخير، فبذلك إن شاء الله يزول ما في نفسه. قد يرد السؤال الآخر، هناك من يتمنى أن يكون مثل فلان الخير، مثل أن يفعل فعل الخيرين، أن يكون يتصدق مثل ما يتصدق فلان، فهذا التمني جائز، وهو لو سمي حسدا يسمى حسدا مجازا، لكنك لا تتمنى زوال النعمة عنه. يعني واحد حافظ من كتاب الله يتلو كتاب الله تتمنى أن تكون مثله، لكنك لا تتمنى زوال هذه النعمة عنه، فهذا لا حرج فيه، واسمه غبطة تغبطه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا ينفقه آناء الليل والنهار فتتمنى أن تفعل زوله، لكن لا تتمنى زوال هذه النعمة عنه، تقول ليتني كان عندي ذاك المال لكي أفعل فعله فأنفق في الليل والنهار. فأنت لك أجره إن شاء الله بنيتك، إنما الأعمال بالنية. مثل هذا التمني لا حرج فيه. وكذلك من آتاه الله القرآن فهو يقوم فيه آناء الليل وآناء النهار فتتمنى أن تكون مثله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، وأراد هذين الأمرين. فالغبطة لا حرج فيها، وبخاصة إن كانت في أمور الدين، تتمنى أن تجاهد مثل المجاهد، تتمنى أن تتصدق مثل المتصدق، لا تتمنى أن تكون لك الدنيا لذات الدنيا، فهذا غير محبب في الإسلام. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، كما ذكرنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على المعاني التي تبعدنا عن التباغض والتنافر والتدابر والتفرق وتؤلف فيما بين قلوبنا. هذه الأدواء التناجش، قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. التناجش والخداع والمكر والاحتيال، فلا يجوز لمسلم أن يخدع أخاه المسلم، لا في بيع ولا في شراء ولا في أي معاملة ولا في أي حديث. من ذلك الخداع مثلا أن يظهر سلعة ثم يتفق مع نفر أو نفرين، هذه تحصل خاصة في المزاد، يظهر نفر أو نفرين متفق فيما بينهم، يقول لهما اشتروا هذه السلعة، قولوا نحن نريد أن نشتريها مثلا بمئة درهم، وهي حقيقة تساوي درهم. فيأتي واحد مغفل فيرى اثنين، واحد يقول أنا أريدها بمئة، والثاني يقول لا أنا أريدها بمئة وخمسين، فيظنها سلعة قيمة وغالية، فيقول إذا أنا أريد مئة لكي يحظى بها، وهي حقيقة لا تساوي سوى درهم، والذين ساوموا من قبل لا يريدونها، إنما فعلوا ذلك للخداع لكي يغرروا بالمشتري وبالناس أن يشتروا هذه السلعة. فهذه صورة من صور الخداع، لكن حقيقة ولا تناجشوا يراد بها مطلق الخداع، مطلق الغش. واحد بده يبيع سيارة، بده يبيع شيء، يجب أن لا تخدع أخاك المسلم وأن تبين له عيوب ما تبيعه إياها. ولا تناجشوا ولا تباغضوا، لأن المؤمنين متحابين، المؤمنون متحابون في الله، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا يجوز أن يحصل فيما بينهم التباغض. التباغض هو البغض وعكس الحب. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ نهانا عن التباغض نهانا عن أسبابه، أي لا تأتوا بأسباب التباغض، بالأسباب التي تؤدي إلى البغض والتباغض فيما بينكم يا عباد الله. ولا تباغضوا، والبغض هنا والبغض المراد هنا البغض أغضب لنفسي لهواك للدنيا. فهذا هو المنهي عنه. لكن هناك بغض آخر ممدوح شرعا، ألا وهو البغض في الله. تبغض الآخرين لله وفي الله، وهذا من لوازم الإيمان ومن عقيدة الولاء والبراء. ينبغي أن نتنبه لذلك. التباغض المنهي عنه في الحديث هو التباغض فيما بين المسلمين لأمور دنيوية أو شخصية أو لهوى في النفس أو. لكن التباغض من أجل العقيدة، من أجل التوحيد، من أجل الله، فهذا من عقيدتنا. كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله قد كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بغضاء. فهذه هذا التباغض مع عداء الله لابد من ذلك. هذا من لوازم الإيمان ومن لوازم عقيدة الولاء والبراء. وكذلك أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الانحرافات، قد تجد من الحكمة أن تظهر لهم نوع عداوة ونوع بغضاء، لكن ليس كالبغضاء المطلق أو العداء المطلق لأعداء الله الكافرين المجرمين. تظهر له نوع بغضاء عسى أن يرتدع أو يقوم أو يتخلى عن بدعته أو منكره. بالقطع لا تزيد ولا تنقص. فهناك رجل بدعته كبيرة نسبة البغض تزداد، هناك رجل بدعته ضعيفة قليلة، وهكذا يكون البغض يتزداد صعودا ونزولا بحسب نوعية وحجم البدعة والانحراف والفسوق والعصيان الذي يتحلى به ذاك المسلم. القضية لا تخضع للهوى. كذلك ننبه أن هناك من يغضب لنفسه ويغضب للشيطان، ثم يقول أنا غضبت من فلان لله، هذا أنت بيف عليك. لماذا أنا غضبت من فلان؟ حقيقة لو تحريت الأمر لوجدت أنه لأمور شخصية ولحظوظ النفس. لكن لو سألته لأجابك أنه أنا غضبت منه وزعت منه لله، فهذا من تلبيس إبليس عليه. ومن الفقه أن نتنبه للبغضاء الذي ينعقد في الله ولله، والبغضاء الذي ينعقد في النفس أو لأي أمر من أمور الدنيا التي لا يجوز أن ينعقد فيها العداوة والبغضاء. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. التدابر من المصارمة والهجران. لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام. لماذا؟ لأن كما قلنا لكم أن المسلمين الأصل أن يكونوا متحابين، لا يليق بهم هذا التدابر وهذا الهجران. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هجر مسلما سنة كسفك دمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كسفك دمه، لما في ذلك من القطيعة التي لا ينبغي أن تكون. وما قلناه في البغض نقوله كذلك في الهجر. فالهجر لا يجوز أن يكون صلي أنا واحد شتمني، واحد عملني معاملة كذا، تهجر معك حقك ثلاثة أيام. ماذا ثلاثة أيام لا يجوز. لكن لأجل الله ولأجل الدين والعقيدة يجوز لك أن تهجر أخاك إن بدر منه ما يستدعي هذا الهجران فوق الثلاث. كما حصل للمسلمين أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما هجروا كعب بن مالك ومن معه بسبب تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله، قد هجروهم قرابة 50 يوما. فهذا النوع من الهجران لا حرج فيه إن كان لله، وبخاصة إن رجح لديك يا عبد الله أن هذا الهجر قد يؤدي إلى معالجة ودواء ذاك المهجور. يعني الهجر لا يكون لذاته. يعني أنت أحيانا قد تهجر عاصيا فاسقا، تقول هذا عنده معصية أنا أريد أن أهجره، ولكن هجرانك له قد يترتب عليه مفسدة كبرى، وقد يزداد انحرافه، قد يزداد عصيانه. هنا الفقه والإسلام يقول لك لا تهجره، لأن الأصل الهجرة شرعت لغيرها ليس في ذاتها. فهنا يكون الوصف أولى. لماذا؟ لأن بوصفك إياه تقل مساحة ساحة الانحراف عنده وساحة الباطل عنده. فالهجرة ينبغي تقديرها، ينبغي أن تقدر هل كم هذا يستحق أن أهجره؟ 10 أيام، 20 يوم، أكثر أقل. ثم هذا الهل هل يعني نافع له أم لا؟ لا بد من تفصيل ذلك. كذلك ما ذكرنا من قبل ينبغي على المسلم أن لا يتلبس عليه بين الهجر والهجران في الله وبين الهجر والهجران لحظوظ النفس والدنيا. هناك من يفعل ذلك ويقول لك أنا أهجره في الله، هو حقيقة يكون هجر للنفس ولحظوظ في نفسه وللهوى، وهذا من تلبيس إبليس على العبد. وينبغي أن نتنبه أن نميز بين الهجر والهجران في الله ولله وبين الهجر والهجران لغير الله. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى إغارة الصدور، يغير الصدور بعضها على بعض، يؤدي إلى التدابر إلى التنافر إلى التباغض. لا يبع بعضكم على بيع بعض. وصورته أن يأتي زبون فيشتري، فيأتي بائع آخر يقول ردها أنا أعطيك أرخص منه، فيردها فيؤذي جاره، فيؤذي أخاه المسلم البائع الآخر، أو يراه يشتري يقول لها تعال تعال أنا أعطيك أحسن أرخص. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، كل له رزقه. فهذا التبايع على بعض، تبايع على بعضنا البعض، فهذا قد نهى عنه الإسلام لما يعني يؤدي للتنافر والعداوة والبغضاء، وهذا لا يليق بالمسلمين. كقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب المسلم على خطبة أخيه حتى يذر. يعني كذلك الخطبة لو أحد رجل يريد أن يخطب امرأة فتاة إلى آخره، لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبته حتى يذر. يعني أن فلان تقدم لفلان لكي ينافس، قال أنا بعطيك مهر أكثر أنا كذب، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التنافر والتدابر والتباغض، وهذا لا يليق بالمسلمين كما ذكرنا لكم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذا هو شعار الإسلام، هذا خطاب موجه للمسلمين في الأرض كلها. وكونوا عباد الله إخوانا، بغض النظر عن لغتكم، عن أوطانكم، عن أجناسكم، عن ألوانكم، فأنتم في عبادة الله إخوانا. الإسلام لا يعرف الطبقية في المجتمع الإسلامي، ولا يعرف الصراع والتضارب بين الطبقات. طبقة العمال كشعيين، يا عمال العالم اتحدوا، اتحدوا ضد من؟ ضد التجار وضد المزارع. فهذه الشعارات لا يعرفها الإسلام. كلنا الغني والفقير، الشريف والرضيع، كلنا في هذه العبادة، كلنا داخلون في هذه. وكونوا عباد الله إخوانا. فلا يجوز في المجتمع الواحد، في المجتمع الإسلامي، أن يتفرق الناس تحت شعارات وتحت عناوين ما أنزل الله بها من سلطان. فكلنا في عبادة الله إخوانا متحابين. وكونوا عباد الله إخوانا. وكذلك هذا الأمر فيه دلالة وفيه معنى كذلك، أن يا مسلم أدي حقوق هذه الناس، كونوا عباد الله إخوانا. فالمسلم له حق عليك، فيجب عليك أن تؤدي حقه عليك يا عبد الله. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون أخوة. فالأخوة معقودة على الإسلام والإيمان، لا يجوز أن تنعقد الأخوة على غير العقيدة والإسلام والإيمان. إنما المؤمنون أخوة، محصورة في أخوة الإيمان والإسلام. وما سوى ذلك من الأخوات التي نسمعها، الأخوة في الوطن والأخوة في العروبة والأخوة في القوميات والأخوة في الإنسانية، هذا كله ليس من الإسلام في شيء. لأن الأخوة يا أخوانا تعني قمة الولاء، وهذا الولاء مقصور ومحصور فيما بين المؤمنين والمسلمين. لا يجوز أن تنعقد هذه الأخوة بين المسلم وغيره، لأن إذا قلت أنها انعقد يعني انعقد الولاء، انعقدت الموالاة، وهذه الموالاة مقطوعة بين المسلمين وغيرهم. إنما المؤمنون أخوة، المسلم أخو المسلم. ما معنى ذلك؟ وما هي ضريبة هذه الأخوة؟ جاء التفسير: لا يظلم ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. لا يظلمه، لا يظلمه في شيء، لا يظلمه في نفسه، ولا في ماله ولا في أهله، يؤدي له حقوقه، لا يعتدي عليه في شيء. هذه من لوازم أخوة الإسلام، المسلم وأخو المسلم لا يظلم. والظلم قد يأتي سؤال، هل فقط لا يظلم المسلم؟ لا، أقول لك لا يظلم المسلم ولا غير المسلم، لأن الإسلام حرم الظلم على المسلم وغير المسلم. لا يجوز لك أن تظلم أحدا أيا كان، هو دين عقيدته أيا كان، حتى الحيوان حتى الدابة لا يجوز لك أن تظلمها. ديننا، وهذا من عظمة، قائم على العدل، والله عز وجل من أسمائه العدل. لذلك سبحانه وتعالى كما في الحديث قلت عبدي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فأعطى الظالمين. فالظلم محرم، فإن قلت لي ظلم المسلم لمسلم فهذا من باب أولى وأغلب، لكن كذلك ظلم الآخرين لا يجوز، لأن ديننا أمرنا بالعدل. لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يظلم ولا يخذل ولا يخذله، لا يظلمه ولا يخذله. الخذلان هو أن تتخلى عنه في موطن هو يحتاج إليه، يحتاج إلى عونك، يحتاج إلى نصرته، وأنت قادر على نصرته، وأنت قادر على إغاثته، وأنت قادر على عونه، فتبخل عليه فتنشغل بنفسك. اللهم نفسي ضاع، يموت، يقتل، يصلب، تنتهك حرماته. المسلم لا يخذل أخاه المسلم. لو علم المسلم أن له أخا في الصين أو في ثلوجة يذبح تنتهك حرماته، ينبغي أن ينتصر. المسلم كالجسد، جسد واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، كل الجسد اشتكى. إذا اشتكى المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسحر والقلق والحمى. لا يجوز أن يكون غير ذلك، ولا لا يكون المسلم أخو المسلم. كيف أدعي أنني أنا أخو المسلم ثم أنني لا أبالي ولا أقلق ولا أهتم لأحوال المسلمين؟ لا يخذل. والله لو عملنا بهذه بهذا الأمر فقط، ولا يخذل فقط، ما أصاب أمة الإسلام ما أصابها من ظلم ما نحن فيه الآن. المسلمون يذبحون هنا، هذا شأن داخلي كما قال صاحبنا شيخ الأزهر. تنتهك أعراض نساؤنا في فرنسا يعرون، شأن داخلي ليس لنا. يذبحون في شيشان في العراق في هذا شأن داخلي، قانون داخلي، شأن لا لا ولا يخذل أيا كان وموضع هذا المسلم. لا يخذل، لا يخذل، لا بد من أن ينصره. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله نصرناه مظلوما، نصر أخوك المظلوم معروف، الصحابة أمر مسلم عندهم، هذا ما يجادلون فيه، لكن كيف ننصره ظالما؟ لأن حتى ظالم يجب أن تنصره، لكن قالوا كيف ننصره ظالما؟ الإسلام لا يحب الظلم. قال تمنعه عن الظلم، ترده عن الظلم، بذاك يكون نصرك إياه، تمنعه عن الاسترسال في الظلم، لأن الظلم له عواقب وخيمة على النفس وعلى الجماعة وعلى الأمة. وفي حديث آخر قد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما في موطن ينتهك فيه من حمته وينتقص فيه من عرضه إلا خلله الله في موطن يحب فيه نصرته. إلا خلله الله ماذا؟ في موطن يحب فيه نصرته. قد يعني كلنا نقع في هذا، يعرف الله عز وجل يعلم، لا ينسى سبحانه أنك في موطن خذلت أخاك المسلم فيخذلك ويتخلى عنك. وما من امرئ ينصر مسلما امرئا مسلما في موطن ينتهك فيه من حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. وما أحسنها أن ينصرك الله في موطن الكرب، موطن الضيق، فقل لبيك أنا أجيبك يا عبد، أجيبك، وإذا سألك عبادة عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فخذلان المسلم هو من الأسباب التي أوصلت الأمة لهذا الموت. كل اللهم نفسي لا يظلم ولا يخذله ولا يكذبه. هذا حديث عظيم حقيقة، والله لو عمل به المسلمون لرأيتم أحوالنا على أحسن وخير حق. والله هذا الحديث فقط، القضية ليست بكثرة العلم، والله هذا الحديث لو عملنا به لوجدتم المسلمين بخير وأحسن حق. ولا يكذبه، لا يكذبه في الحديث، لا يكذبه في النصيحة، إذا استنصحه يصدقه النصيحة، استشارة يصدقه المشهور، ما رأيك في كذا، الصواب كذا والخطأ كذا، يصدقه الحديث إذا رآه كذلك ضل وانحرف. ليس من صدقك لأخيك المسلم أن تراه قد ضل وانحرف ثم تجامله تقول له أنت على الحق وأنت جيد وأنت كويس وأنت كذا، هذا من الكذب عليه. ولا يكذبه، ضل تقول له ضللت يا أخي، انحرف تقول له انحرفت يا أخي، الصواب كذا. استشارك في أمر تشير عليه بما تعتقده أنه حق، لا تشير عليه بما تراه دون ذلك. ما رأيك في هذا الأمر؟ تعلم أنه ليس جيد، قل له جيد. ما رأيك في هذا؟ ما رأيك؟ فلا بد من المسلم أن يصدق أخاه المسلم. لا يجوز للمسلم أن يتوقع من أخيه المسلم أنه يكذبه عندما يستأمنه على أمر من أمور دينه أو دنياه. لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. كذلك لا يجوز للمسلم أن يحقر أو يحتقر أخاه مهما كان أخوك. من هذا؟ هذا الطرطور، هذه الحشرة، هذا أعوذ بالله. احتقار المسلم يا أخيه المسلم نصف الكبر. الكبر يا أخوانا فطران. احتقار المسلم، احتقار الخلق ورد الحق. الشطر الأول احتقار الخلق ورد الحق. فالكبر شطران، فمن أتى بشطر أتى بنصف الكبر. وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مش نصف الكبر، مثقال ذرة. فلا يجوز للمسلم أن يستعلي على أخيه وأن يحتقره بعبارات بتجاهل، لأن ينظر إليه نظرة الذراع ونظرة تهكم ويلقي عليه الألقاب القبيحة. هذا لا يجوز. من أنت ومن كذا؟ لا، إنه عبد الله مثلك مثله، تستوي معه في كل شيء. ولا يحقر، ولا يحقره. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى فضله. التقوى هاهنا، التقوى أي مبعث التقوى القلب. فإذا استقام القلب واتقى القلب اتقى في جوارح، واستقامت الجوارح واستقام العبد. وهذا مدعاة منك يا عبد الله أن تهتم بمقر التقوى، أن تهتم بالقلب. هناك من يصلح دنياه، هناك من يصلح جسده. آتوني بشخص لا يتناول في اليوم ثلاث وجبات، احنا أقل وجبتين يا سيدي. المهم يتناول الغذاء، الشرابات، هذا كله يهتم بجسده. كل يوم عنده فطور، عنده غداء، عنده عشاء، عنده تناول شرابات معينة إلى آخره، هذا كله لغذاء الجسد. والقلب ماذا فعلت به؟ علما أنه به وبسببه إن صلح دخلت الجنة واستقامت الجوارح، ما أهملته خبت وخسرت ودخلت النار. هل ناولته شيئا من الغذاء كما تعمر جسدك ودنياك بفنون من الأغذية؟ التقوى هنا، التقوى هنا. والتقوى فبيأتي السؤال، ما هو التقوى؟ التقوى حقيقة هناك له تعريف عدة، نذكر منها: التقوى أن تدور مع الشرع حيثما دار في الأمر والنهي، تدور مع الشرع في الأمر فتلتزم ما أمر به والنهي فتنتهي عنها. وهناك من يعرف التقوى هو تتقي بالله، لأنه تتقى هو الاتقاء والاهتمام، تبخي فأتقي الله واحدة من الله، الله جل لا يخفى شيء، تتقي الله من الله، تتقي سخط الله برحمته، تحتني برحمة الله وعفوه وكرمه من سخطه وغضبه، تتقي الله في طاعته، تحتني بالطاعة من الوقوع في المعصية، تتقي الله في عفوه، تتقي بعفو الله من سخطه وغضبه، فتحشني من الله، من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التقوى. لا بد من أن نعمر القلب بالأغذية النافعة، بتلاوة القرآن، بعبادة الله، بجماعات، بمذاكرة أهل بالتذاكر. كان الصحابة يقولون لبعضهم البعض نوم من ساعة، نحن في غربة، تجي هذه الساعة. ألحظ كثيرا من الناس، اللهم نفسي، أنا عندي البيت وعندي الفلوس، خلص ماذا عن أخويا؟ لا أنت بحاجة إليه، خاصة في هذه الديار، بحاجة لمن يذكرك يا عبد الله. تنتقي لك أخا اثنين ثلاث أربع من أبقياء تجلس معهم يذكرونك في الله. الآن كثير من مجالس الناس تجلس تجد سواليف عن الدنيا، السيارات، العملات، العدنات، حديث كأنهم يقومون عن جيفة كما في الحديث، لا يذكر فيه الله عز وجل. تجالس من يذكرك بالله، من يذكرك بالآخرة، من يقوي إيمانك. كان الصحابة يقولون لنؤمن ساعة، أي تعالوا لنجتمع لنتذاكر الإيمان، نؤمن ونتقوى ويتقوى إيماننا. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالميزان، ميزان التفاضل في الإسلام هو التقوى. لذلك لا تجتهد أن تتفاضل على غيرك بالعمران وبالمال أو بالجاه أو بالشرع، وتقول أنا رئيس زعيم، هذا ليس تفاضل، ليس تفاضلا. ميزان التفاضل في الإسلام التقوى، العمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم لله، أتقاكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله. نجي بعضهم شريف وضيع وابن دبيلة وابن عشيرة وابن زعيم وابن، لا، أتقاكم لله. فميزان التفاضل التقوى. تحرص يا عبد الله إن كنت تريد أن تحظى بالشرف كله عليك بالتقوى. جربوا التقوى يا أخوانا، والله التقوى هو علاج لكل شيء. هناك هو علاج على مستوى الأمة وعلى مستوى الجماعات وحتى على مستوى الأفراد. ما من داء يداهمك إلا ودواؤه وعلاجه التقوى. جرب التقوى، أنا أقول لك جرب التقوى قبل أن تذهب للمستشفيات وللدنيا طلع يا ويلو. جرب التقوى، التقوى علاج لكل داء، أي مشكلة صح أيا كان هو تداهمه. تنزل في ساحتي نحب بين يديها بالتقوى. انظر مثلا حديث مثال، صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. عمل صالح واحد بس، طيب انت صدقة سر مع مع دعاء مع استغفار مع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن عندك يا أخي، مع الاستغفار، مع تلاوة القرآن، مع الطاعات الأخرى، المشكلة معنا. لا قالت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخرجا من حيث لا تحتسب، تظن الخير يأتيك من هنا فيأتيك من حيث لا تدري ولا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له، جرب التقوى يا خلف الله، جرب التقوى. فالأمة والله لو جربت التقوى لحلت مشاكلها كلها. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم، بحسب امرئ من الشر أن يخذل، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أي يدع الله شرا أن تحقر أخاك المسلم، كما قلنا لكم احتقار المسلم هو مثل الكبر. فحسبك شرا وخسارة أن تحقر، إضافة إلى يوم القيامة هذا الذي تحتقره يقال له خذ من حسناتك. هناك ما في كلمة مثلا تقول له كلمة قبيحة، هناك ما يرد عليك بكلمة قبيحة، لا، هناك يقول له هذا هذه حسناتك، اغترت منها ما يوازي ويعادل احتقاره لك في الدنيا، والله أعلم كم يغترف. فلا تبع حسناتك يا عبد الله، فلا تذهب بها فتعطيها أعداد، ربما أناس لا تحبهم، ربما فتعطيهم حسناتك وأنت جالس في بيت تطلق 20 إطلاق، هذا الأخبار، هذا الكذا، هذا الكذا، هذا الكذا، ها؟ يوم القيامة يأتي فيغترف. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مثل. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله حرام. هذا هو المحكم في ديننا يا أخوان، هذا هو المحكم، هذا هو المحكم، أن المسلم حرام، لا يجوز أن تعتدي عليه في شيء. وبالتالي هذا المحكم لا يجوز أن ننتهك حرماته، أن ننتهك حرماته بالمتشابه أو بالظن. لا يجوز لك أن تقتل مسلما أو تعتدي على مسلم تحت ظن، والله أنا أريد أن أقتل كافرا مثلا، ثم تعلم مسبقا أن قتلك لهذا الكافر يؤدي إلى قتل عشرات من المسلمين كما يحصل. والله هذه عمارة فيها فيها كافر وفيها أعضاء المسلمين، تصوح العمارة كلها، هذا ليس من الإسلام في شيء. روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فقصد بعضهم إلى حبل عنده عند هذا النائم، فنزع الحبل ففزع النائم، فمات وفحد منه شيء، ففزع النائم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلمين، شوف هذا الحديث معظمه، لا يحل لمسلمين أن يروع أخاه. سبحان الله، حبل أخذه هكذا، كان الصحابي ساعي نائم سحب الحبل هكذا وقال لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم، هو على قضية حبل فقط، فما بالك الذي يروعه بالقتل والذبح باجتهادات مرجوحة وشبهات مردودة، هذا هو المحكم، فلا يرد إلا بالمحكم. معلوم متى المسلم تنتهك حرماته أو يعني يجوز ضخ روحه، النفس بالنفس، كذلك السيد الزاني والمرتد عن دينه المفارق للجماعة. فالحديث عن هذا الجانب قد يطول، لكن أردنا أن نشير إلى أن المسلم لا يجوز أن يعتدي على حرمات أخيه المسلم بأي نوع من التعدي. وأظن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما يتفطر له القلب وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم لا يخذل ولا يظلم، ما يحصل الآن في العراق في الفلوجة، هذه المدينة البطلة المباركة، مباركة بأهلها والممجاج بيها، على أيدي دعاة الحرية ودعاة الديمقراطية ودعاة الإنسانية، كذبوا والله كذبوا، قالوا نريد أن نصدر الحرية للناس والديمقراطية والكلام الفاضي. انظروا في أسبوع واحد يقتلون 1000 صواريخ طيارات، ضرب الجبناء وهو في الطيارة، القنابل هذه يسموها الممنوعة، هذه شو اسمها العنقودية، هذه ممنوعة حتى في الحروب الرسمية، حتى في الحروب الرسمية ممنوعة، على القتال الجبهات ممنوع أن تضرب هذه الآن حسب القوانين، فيرمونها على الأهالي وعلى الناس. أعجزهم مقاومة نصر من المجاهدين والله، الفلوجة اللي قاتل فيها 200 الآن لهم أسبوعين بكل هذا الشيء وبكل هذا المكر لا يستطيعون أن يستقروا وأن يخرجوا وأن يدخلوا إلى وسط المدينة. لماذا؟ حقيقة هذه دروس ينبغي أن نستفيد منها لتوفر الروح الجهادية القتالية عند هؤلاء الأخوة. 201 مقبولة، وصدنا فيه نظام وعسكر وجيش كله كم فمطفة ريال، هؤلاء 200 أسبوعين، وأمريكا تحاول بكل الوسائل بكل الإغراءات بكل العنف فما استطاع. لماذا؟ لتوفر العقيدة، لوجود عقيدة الموت في سبيل الله. أمة الإسلام ما وصلت إلى هذا الذل إلا بسبب تخليها عن عقيدة الجهاد في سبيل الله. سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعيلة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذياب البقر الرحم وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم ذل، شوف الأمة كم فيها ذل، لا ينزع عنكم حتى ترجعوا راجعوا دينكم. هناك من يسأل في الرسومة هو الحل، كيف السبيل الخروج؟ هذا حديث النبي، هذا هو الحل، هذا هو الحل، ما بدأ فلسفي، ما بدأ علماء وهكذا وتطفصوا في العلماء وفي الصحافة وفي القنوات، كيف الحل كيف الخروج؟ هذا هو الحل. النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحل بحديث واحد وتركوا الجهة صلط عليهم ذلك حتى يرجعوا إلى دينهم، أي إلى جهادهم الذي به تتحقق العزة، عزتهم ويحصلون على كرامتهم. والله يا أخوانا آية، كما أنه يحزننا ما نزل بأهلنا وأخواننا وأبنائنا في الفلوجة بأطفالهم ونسائهم، أقول لكم ضربة الجبناء والله ليس ضربة الأقوياء كما يقولون، هذا الضرب لا يتناسب مع قوتهم، لكن بالمقابل والله نفر فئة صمدوا أمام هذه القوة التي تسمي نفسها أنها هو عظمى، وهذا هو الحل. تسألون عن الحل، هذا هو الحل، لا بد للأمة من أن يوجد فيها هذا الجيل الذي يقاتل عن عقيدته ودينه وأمته وأهله. لا بد له من ذلك، لا بد للأمة من ذلك. هذا الصمت كذلك يؤذينا والله، صمت طواغيت العرب والله يؤذينا. المشكلة أن العين بصيرة واليد قصيرة، وهؤلاء طواغيت، طواغيت العرب لا يكفي أنهم يعني لا يريدون أن يساعدوا المنكوبين والأهالي والمجاهدين، لا يكفي ذلك، بل يطوق ويمنع عنهم، لو استطاعوا أن يمنعوا عنهم الهواء والماء والماء قصهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، إني داع فأمنهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث يا الله. اللهم انصر المجاهدين في الفلوج، اللهم انصر المجاهدين في الفلوج، اللهم انصر المجاهدين في الفلوج وفي كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في الفلوج وفي كل مكان. اللهم كن معهم، اللهم كن معهم، اللهم شدد رميهم، اللهم اجعل اعداءهم غنيمة، اللهم اجعل أعداءهم وما يملكون غنيمة سهلة لهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعداءهم وما يملكون غنيمة سهلة لهم يا أرحم الراحمين. اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل موتاهم وشهداءهم عندك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأمريكا ومن والاها، اللهم عليك بأمريكا ومن والاها. اللهم رد كيدها عن الإسلام والمسلمين، اللهم رد كيدها عن الإسلام والمسلمين، اللهم رد كيدها عن الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بطواغيت العرب فإنهم قد أعجزونا، اللهم عليك بطواغيت العرب فإنهم قد أعجزونا، لكنهم لا يعجزونك يا أرحم الراحمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد.